وتعصب في الولد الثاني والثالث والرابع، مع انك على مستواك الشخصي كنت زاهدا عابدا تقيا ورعا. يبقى الولد كان ماشي على حل شعر، وكان بيسمع غاز، وكان ماشي مع الحشاشين، وطول الليل يغني على الطرقات. اذا جاء لا تساله من اين اتيت وماذا فعلت. اول ما يستقيم ويجي المسجد ويصلي، وليس الفضل لك انما الفضل لغيرك. غيرك حمل تبعه هذا الولد، يسمعني ليل نهار، ياتي الشباب الينا نقعد لهم لفضل اوقاتنا له. اسمع بقى مشكلته مع ابوه، ومشكلته مع امه، مشكلته مع اخواته، يطلب مساعده نساعد بقدر ما نستطيع، يطلب نصيحه نفرغ من اوقاتنا. قمنا مقام الوالد الغائب. وبعد ما الولد يوصل للمرحله دي ويبتدي يستقيم، يقول له علي الصلاه لا تخرج من البيت وتحلى لحيتك، ما اخبله من رجل وما اختره لو كان يعمل. بيوت بتتهد لاجل ان الولد اعفى، لاعفى فقط لحيته. لحيته ايه؟ تطلع ايه اللحيه دي؟ جهاد يعني؟ امال لو طلبناه لساحات المعارك، ولا طلبناه لينصر الله ورسوله باكثر من ذلك، سيكون الوالد حجر عثره. لذلك لا تستغربوا لماذا نحن اقوياء في العالم، لا تستغربوا لماذا ليس لنا وزن في العالم، لان هؤلاء هم اباؤنا، وامثال هؤلاء لا يلدون ابطالا انما يلدون اقداما، كل همهم في الحياه في الوظيفه واكل العيش، وانا خدام لقمه عيش، واذا كان لك حاجه عن تشتم تقول لي فيه، الى اخر الامثال اللي هي تورث الذل والعار. ولاد الصحابه كانوا كلهم ابطالا وخرجوا للفداء وللجهاد، ومن ظن ممن يلاقي الحروب لئلا يصاب فقد ظن عجزا. واحد رايح الحرب يبقى عارف ان مش هيرجع، يبقى الاب واخد عياله والله اعلم يرجع ولا لا. النبي عليه الصلاه والسلام لما استعرض الجيش نحى طائفه منهم الزبير بن العوام وسيد بن ظهير والبراء بن عازب وجماعه ممن لم يبلغوا 15 عاما، واجاز عبد الله بن عمر واجاز ثمرة بن جندة. اجاز عبد الله بن عمر الاول، فلما علم ثمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز عبد الله قال وانا اغلب عبد الله بن عمر، فكيف لا يجيزني؟ يغلب يعني في المصارعة، انا اقوى منه في المصارعة. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا اغلبه في المصارعة، فاجازه. فانظر كيف كانوا يعني حريصين على البذل والفداء، وافضى بهذا الى امه اول مرة، ام ولده يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون على الجانب الاخر فعلوا اشياء كانت العرب تفعلها، أخذ أكابرهم نساءهم. أبو سفيان أخذ هند، وعمر بن العاص، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، حارث بن هشام، كل واحد من هؤلاء أخذ امرأته معه. المرأة عرض، فإن فكرت أن تهرب دفع عن عرضك. يبقى ده بقى تواجد إجباري، إذا أراد أن يهرب يبقى عرضه، طبعا لا يستطيع أن يحيا وعرضه منتهك، خلاص العرب تعيره. ولذلك امتن الله عز وجل على بني إسرائيل، وهو يذكرهم بخبر فرعون لما نكصوا، ولقد نجيناكم من آل فرعون يسوموا لكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.